ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتقلوا الفاسدين. خاصة الإيمان والإسلام خير ما لكم به هذه هذه المباركة القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني قارئ بتحدي الإشاعة وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي وقارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور سائلين المولى لا تصدقين اعلن عليكم حسن الاستماع انا ولي سائلك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك عليك ربنا يا سيدي. علي محمود. وأن تقوموا يا أيها الذين آمنوا

بركه الى بركه صلى على النبي الى بركه نعم مسحاتها نعم بقلهم شديد منكم يا ربي يا رب الله الله يريد بكم العسر والعسر عاشم ابيض ربنا مزيد عن الحج ربنا مزيد عن الحج مزيد ايه من رب العالمين ايه يا رب العالمين ربنا رحمه جميعا Oh, علي الله أمنا Come on. يا رب.